بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مطلب قد تجاوزنا عنه فيما سبق، لا لنقص وضعف في هذا المطلب بل يعتبر من المطالب المهمة، ولكن باعتبار أنه يتكرر أو تتكرر غالب مباحث هذا المطلب، صار جزء منها تقدم في علم النحو وجزء منها نبحثه بطريقة أو بأخرى في علم الأصول، فباعتبار أنه كنا نريد أن ننتهي من علم المعاني في تلك السنة فلذا قفزنا عنه، وهو مبحث الإنشاء. في البداية بعد أن يذكر التفتزاني العنوان، الحمد لله رب العالمين، بعد أن يذكر العنوان يقول كلمة الإنشاء تطلق على معنيين: المعنى الأول أن تطلق هذه الكلمة على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. كي يتضح كلا المعنيين لا بد من البحث في حقيقة الخبر والإنشاء على نحو الإشارة، وإلا فقد تقدم البحث عن ذلك في بحث الإسناد الخبري، ووجدنا أن هناك نظريات متعددة في حقيقة الصدق والكذب اللذين أخذا في مفهوم الإخبار والإنشاء بين الجاحظ وبين النظام وبين المشهور. بحثنا ذلك مفصلا، وهناك أشرنا إلى المراد من الخبر ومن الإنشاء، لكن على نحو الخلاصة المعروف بينهم، وهذا يعتبر أيضا من المباحث الأصولية المهمة العميقة، هناك تحقيقات مهمة تحققت على يد علمائنا في العصور الأخيرة في بيان حقيقة الإنشاء وحقيقة الخبر، لكن المعروف بينهم في علوم الأدب أن الكلام عندما يصدر من المتكلم فهذا الكلام له حيثيات ثلاث: الحيثية الأولى أنه لفظ، الحيثية الثانية أنه يحكي عن مفهوم ومعنى في الذهن، الحيثية الثالثة أن هذا المفهوم والمعنى الذي في الذهن عندما يقاس إلى الخارج فلا بد أن يكون بينهما، بين القضية المفهومة وبين الواقع الخارجي لا بد أن يكون هناك نسبة. فإذا كان اللفظ الصادر من المتكلم لا يوجد في الواقع الخارجي له نسبة تطابقه أو لا تطابقه، فهذا يعبر عنه بالإنشاء، وليس معنى المطابق وعدم المطابق أنه في الزمن الماضي، لا، في أحد الأزمنة الثلاثة فيعبر عنه بالإنشاء وإلا فيعبر عنه بالخبر. إذا قلت زيد قائم، هذه قضية لفظية تحكي عن قضية معنوية معقولة، وهذه القضية المعقولة إذا رجعنا إلى الخارج، إن كان في الخارج في عالم الخارج وفي عالم الأعيان يوجد ذات تسمى زيد متصفة بالقيام أو غير متصفة بالقيام في أحد الأزمنة الثلاثة، حينئذ يكون زيد قائم ماذا؟ جملة خبرية، لأن لها واقع خارج قد تطابقه طارة فتكون صادقة، وقد لا تطابقه أخرى فتكون كاذبة. لكن هناك بعض الجمل نلاحظ أنه ليس لها خارج تحكي عنه في أحد الأزمنة الثلاثة. مثلا عندما تقول اغلق الباب، اغلق الباب هذه قضية لفظية مؤلفة من فعل ومسند إليه فاعل وشيء وقع عليه الفعل، حالها بلحاظ اللفظ كحال الجملة الخبرية، أركانهما واحدة، وتحكي أيضا عن قضية معقولة لأن وراء هذه الألفاظ يوجد معاني في الذهن. لكن الفرق بينها وبين الجملة الخبرية أنه إذا خرجنا عن عالم اللفظ وعالم المعنى إلى الخارج لما وجدنا في الخارج نسبة قائمة بين الغلق والباب تحكي عنها هذه القضية اللفظية ولو في أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما هذه القضية اللفظية الحاكية عن القضية المعنوية تريد أن توجد في الخارج وتحقق نسبة في أحد الأزمنة الثلاثة، لا أنها تحكي عن نسبة. بقول اغلق الباب أريد أن أحقق نسبة في الخارج عندما يفعل المكلف غلق ماذا؟ الباب. فبناء على ذلك عليكم السلام، فبناء على ذلك تكون الجملة الإنشائية لا تحكي عن نسبة في الخارج قد تطابقها أو لا تطابقها، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجملة الخبرية فإنها دائما وأبدا تحكي عن نسبة في الخارج تطابقها طارة ولا تطابقها أخرى. فإذا إذا اتضح في الجملة على نحو الاختصار، إذا اتضح لدينا عليكم السلام حقيقة الإنشاء والإخبار، يأتي المصنف الشارح يعني ويقول كلمة الإنشاء طارة يطلق ويراد منها المعنى المصدري، وأخرى يراد منها أن تكون وصفا للكلام وللألفاظ. بناء على الأول أن تطلق ويراد منها المعنى المصدري، المعنى المصدري يعني فعل المتكلم، فيطلق الإنشاء على فعل المتكلم يعني على إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. فأطلقت الإنشاء وأردت فعلي إلقاء الكلام، إلقاء الكلام فعلا من فعل المتكلم، إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج ماذا نسميه؟ إنشاء. وأخرى يكون الإنشاء وصفا للكلام، كأن نقول الإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. فطارة إذن نطلق الإنشاء على فعل المتكلم وهذا معنى مصدري لأن فعل المتكلم حدث، وأخرى نطلق الإنشاء ونجعله وصفا لنفس الكلام المتصف بأنه ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. كلا الإطلاقين معروفان عند العلماء. فبناء على ذلك، بناء على ذلك، ما هو المقصود فيما نحن فيه؟ الآن بعد قليل سوف يأتي المصنف ويقسم الإنشاء إلى قسمين، إنشاء طلبي وغير طلبي. أي ما هو الإنشاء الذي يقسمه إلى طلبي وغير طلبي؟ هل الإنشاء الذي بمعنى فعل المتكلم، أو الإنشاء الذي بمعنى الكلام الذي ليس بنسبته إلى آخره؟ فإذا ما هو الإنشاء المراد من الإنشاء فيما نحن فيه؟ مع التنبيه على نكتة، أنه ليس المقصود من شرح لفظة الإنشاء هي كلمة الإنشاء الواردة في العنوان. عنوان البحث ما هو؟ الإنشاء. فإنه من المعروف عندهم أن العناوين تجرد عن معانيها، ليس المقصود تفسير كلمة الإنشاء الواردة في ترجمة البحث في عنوان البحث، وإنما المقصود هذا البحث الذي يقسمه إلى طلبي وغير طلبي. يدعي الشارح أن المراد من الإنشاء فيما نحن فيه هو ماذا؟ هو الفعل المتكلم، المعنى المصدري لا الكلام. ما هو السبب في ذلك؟ يقول: السبب في ذلك أنه سوف يأتي بعد قليل أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء طلبي، مثل ماذا الإنشاء الطلبي؟ على نحو الاختصار والذي سوف يأتي، الإنشاء الطلبي مثل الأمر، مثل النهي، مثل التمني، مثل الاستفهام ونحو ذلك. وعندنا إنشاء غير طلبي، إنشاء غير طلبي، إنشاء غير الطلبي مثل القسم، مثل الأفعال، مثل الكلمات التي تدل على التكثير، على التقليل، مثل نعمة وبئسة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك عندما يأتي إلى الإنشاء الطلبي يبين أن الإنشاء الطلبي مثل ماذا؟ مثل التمني، مثل النداء، مثل الأمر، مثل النهي، مثل الاستفهام. ثم يقول مثلا: ليت موضوع لأي شيء؟ للتمني. ويا موضوع لأي شيء؟ للنداء. وافعل موضوع لأي شيء؟ للأمر. وهل موضوع للاستفهام. هذه الاستفهام، تمني، ترجي، أمر، نهي، هذه مصادق لأي شيء؟ للإنشاء، مصادق للإنشاء الطلبي. ونحن نعرف في المنطق أن المقسم لابد أن يوجد وين؟ في الأقسام. لو أريد من المقسم الذي هو الإنشاء الكلام الذي يلقى، لا إلقاء الكلام، إذا أريد من الإنشاء نفس الكلام لا فعل المتكلم، فلا بد أن يكون المراد من الاستفهام أيضا الكلام، لا إلقاء الاستفهام بل الكلام، حتى يتواجد المقسم في الأقسام. فإذا أريد من الاستفهام، من التمني، من الترجي، من الأمر، من النهي إلى آخره، إذا أريد منها الكلام، فعندما تقول ليت للتمني، يعني يصبح المعنى ليت للكلام. الكلام ما هو؟ كلام التمني الذي فيه تمني ما هو؟ يعني ليت الشباب يعود يوما، يعني كأنك قلت ليت لليت الشباب يعود يوما، وهذا لا معنى له. ننتفي جيدا للمطلب، لأنه قلنا الإنشاء كم له معنى، يطلق على معنيين، على فعل المتكلم. ما هو فعل المتكلم؟ الإلقاء، إلقاء الكلام، إلقاء الكلام فعل للمتكلم. ومرة يطلق الإنشاء على نفس الكلام، فنقول ليت الشباب يعودوا، هذه إنشاء، أطلقنا الإنشاء على ماذا؟ على الكلام، على ليت الشباب. ومرة لا، نقول إنشاء، نطلق الإنشاء على ماذا؟ على فعل المتكلم، على إلقاء الكلام. فواضح المطلب؟ فالآن نحن بصدد تحديد ما هو الذي ينقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، والطلب ينقسم إلى استفهام وأمر ونهي وتمني وترجي إلى آخره، وغير الطلب ينقسم إلى قسم ومدح وذم وإلى آخره. ما هو هذا الإنشاء؟ إذا كان المراد من الإنشاء المقسم الكلام لا إلقاء الكلام، حينئذ ماذا يلزم؟ أنه عندما قلت الإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي، يعني ماذا؟ يعني الكلام ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. ثم عندما تأتي في الطلبي تقول الطلبي، يعني الكلام الطلبي ينقسم إلى استفهام وأمر ونهي وتمني وترجي. ثم عندما تقول ليت للتمني، يعني ليت للكلام، مصداق الكلام ما هو؟ ليت الشباب يعود يوما، فيصبح المعنى ليت لليت الشباب يعود، هذا لا معنى له، ليت ليست لليت، صار واضح؟ فإذا لابد أن نقول أن المراد من الإنشاء حتى يتواجد المقسم في الأقسام هو إلقاء الكلام، فحينئذ يصح أن نقول ليت لإلقاء الكلام المتمنى وليست لنفس الكلام. هل لطلب لإلقاء الكلام الذي يطلب فيه الفهم، وليست هل زيد قائم، صار واضح المطلب؟ فإذا لابد أن يكون المراد من الإنشاء في المقصد ما هو؟ فعل متكلم لا نفس الكلام، صار واضح المطلب؟ ثم بعد ذلك يقول ينقسم الإنشاء، قلنا إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء الطلبي يعني ما يكون فيه طلب، مثل ماذا؟ مثل أوضح مصادق الطلب على الأمر النهي، بعد عندك استفهام، لأن الاستفهام عبارة عن طلب الفهم، عندك تمني، عندك ترجي، عندك نداء، ونحو ذلك من الأقسام المذكورة عادة في الإنشائيات. أما الإنشاء غير الطلبي هذا غير متعارف أنه يطلق عليه إنشاء، مثل القسم، القسم، القسم، إنشاء القسم لا متعلق القسم، متعلق القسم يتصف بالصدق والكذب، إنشاء القسم، إحداث القسم لا يتصف بالصدق أو بكذب، لكن هذا لا يوجد فيه طلب شيء من الغير، فلذا يقال له إنشاء غير طلبي. بعد مثلا من جملة الإنشاء الطلبي تقول رب ليل، رب لأي شيء تستعمل في اللغة العربية للتقليل، صحيح؟ فهذا إنشاء في الحقيقة، أنت أنشأت التقليل بواسطة رب، لكن لا يوجد فيه طلب، لا تطلب من أحد شيء، وهكذا. المصنف فقط تعرض على نحو التفصيل للإنشاء الطلبي، أما الإنشاء غير الطلبي فلم يتعرض له، وكذلك بقية علماء البيان لم يتعرضوا للإنشاء غير الطلبي. فهنا يتوجه هذا السؤال، أنه ما دام البحث عن الإنشاء فلماذا لا نتكلم عن كلا قسمين الإنشاء، لماذا اختص البحث بالإنشاء الطلبي؟ فبيقول الجواب واضح، باعتبار الإنشاء غير الطلبي مباحثه البيانية البلاغية قليلة، بخلاف الإنشاء الطلبي مباحثه كثيرة. فكان الأنسب أن نهتم بهذا القسم الذي مباحثه البلاغية كثيرة، بخلاف الإنشاء غير الطلبي فإن أدواته قد ذكرت في النحو، ونستطيع أن يكتفي الطالب بما ذكر في النحو ولا نحتاج إلى مباحث بلاغية فيه. فذكر في النحو في مغني اللبيب أدوات التقليل، أدوات التكثير ونحو ذلك، أدوات المدح، أدوات الذب، ذكرت في النحو. هذا المقدار الذي ذكر في النحو كافي ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. إذن الاهتمام في هذا الباب، في باب الإنشاء، فقط في أي قسم؟ في الإنشاء الطلبي. الآن بل على مستوى التعريف، ما هو الإنشاء الطلبي وما هو الإنشاء غير الطلبي؟ الإنشاء الطلبي هو كل إنشاء يستدعي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب. شوف مثلا، أضرب لك مثال، أقول لك اغلق الباب. اغلق الباب من أي نوع من أنواع الإنشاء؟ إنشاء طلبي. لأن الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا. ما هو المطلوب الذي يستدعيه اغلق الباب؟ غلق الباب. يستدعي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب. ليش غير حاصل في وقت الطلب؟ لأنه لو كان الباب عند قولي اغلق الباب مغلقا لكان عبارة عن طلب تحصيل الحاصل. كذلك الاستفهام، الاستفهام يقتضي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب. الاستفهام عبارة عن طلب الفهم، لأن صيغة الاستفعال معناها طلب الفعل، استخراج طلب الخروج. استفهام طلب الفهم، الاستفهام عبارة عن طلب الفهم. هذا طلب الفهم، فرع الجهل. لو كان الفهم حاصلا في وقت قولي هل زيد في الدار لكان عبارة عن طلب تحصيل حاصل. من هنا يؤسس المصنف والشارح لنظرية علماء البيان المعروفة من أن الجمل الإنشائية إذا استعملت في مطلوب حاصل في وقت الطلب يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. فلذا يقولون أن الإنشاءات الاستفهامية الواردة في القرآن الكريم على لسان الباري، شوف ليش نقول على لسان الباري، لأن الاستفهام في القرآن الكريم مرة الباري عز وجل يحكي الاستفهام عن شخص، يحكي الاستفهام عن شخص، ومرة لا هو ينشئ الاستفهام. كلامنا فيما ينشئه هو لا فيما يحكيه عن شخص. مثلا الباري في القرآن الكريم حكى عن زكريا أنه سأل مريم، فيكون هذا الاستفهام ممن؟ من زكريا، لا من الباري عز وجل. لا نتكلم عن هذا الاستفهام، نتكلم عن الاستفهام الذي يصدر من الباري مباشرة، لا حكاية عن شخص، كقوله ما تلك بيمينك يا موسى، كقوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وهكذا سائر الإنشاءات الصادرة من الباري عز وجل في مقام استعمالها عن نفسه لا حكاية عن الآخرين. هذا الذي نتكلم عنه. لأجل أن الاستفهام فرع الجهل فحينئذ سوف يأتي إن شاء الله، قالوا أن الاستفهام المستعمل في القرآن الكريم يكون ماذا؟ مجازا. ليه؟ لأن الله عالم وليس بجاهل، فإذن هو لا يطلب الفهم، لأن طلب الفهم فرع الجهل، لأن الاستفهام طلب الفهم إنشاء، والإنشاء يستدعي ماذا؟ مطلوبا غير حاصل. الاستفهام يستدعي الفهم، فلا بد أن لا يكون حاصلا في وقت الاستفهام، فلذا حملوه على المعاني المجازية. لكن هذا خلاف ما حققه علماء الأصول من أن الاستفهام دائما في كلام الباري عز وجل وفي كلام غيره مستعمل فيما وضع له، وإنما الذي يختلف هو المراد الجدي. خب شوف مثلا أقول للسيد الآن، سيد صولي صبحكم الله بالخير، أقول له هل انتهيت من الانتقال إلى البيت؟ وأنا أعرف أني سألت قبل قليل انتهى أو ما انتهى وقالوا لي، إذن أنا عالم بأنه انتقل إلى البيت، لكن إنما استعملت هل انتقلت إلى البيت فيما وضعت له، لكن غرضي ليس هو أن أعرف أنه انتقل أو لم ينتقل، غرضي أن أقول له خب إذا كنت قد انتقلت فلماذا لم تأتي يوم أمس إلى الدرس؟ واضح؟ هذا هو غرضي. هذا الغرض لم تستعمل به هل انتقلت إلى البيت، هل انتقلت إلى البيت استعملت في طلب الفهم، لكن الغرض والداعي ماذا؟ شيء آخر. صار واضح المطلب؟ فإذا فرق بين أن نقول صيغة الاستفهام هنا استعملت في الغرض، لا لم تستعمل في الغرض، استعملت فيما وضعت له لننتقل إلى مقصود الأصلي. فنظير الكناية، كيف الكناية؟ قلنا ليست بمجاز الكناية، قلنا كثير الرماد استعمل فيما وضع له، لكن المراد الجدي الكرم، استعملت كثير الرماد في الملزوم لغرض الانتقال إلى اللازم. فالكناية على رأي المحققين حتى من علماء البيان، قلنا المعروف عندهم أن الكناية ليست بمجاز، كذلك علماء الأصول يقولون الاستفهام دائما وأبدا استعمل فيما وضع له. مثلا كذلك الأمر، ذق إنك أنت العزيز ماذا؟ الكريم، أحسنت، ليس الحكيم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. خب هذا تعرفون قصة الإعرابي في آية السرقة، في آية السرقة في سورة النور، عندما ينهي السارق والسارق والسارق والزاني كذا إلى آخره، في هذه آية الحد يأتي في الأخير كذا العزيز الحكيم في آخر الآية. هذا واحد قرأها العزيز الكريم، كان مارر أعرابي أصلا لا يعرف عن الإسلام شيء في أول نزول هذه الآية، فقرأ هذا المسلم قرأ بآل الشك، قال أعرابي غلط، قال له كيف أنت الآن جاي إلى سوق المدينة من البادية كيف تعرف أنها غلط؟ قال لأنه الكريم لا تتناسب مع قطع اليد مع الحدود، الذي يتناسب مع الحدود هو ماذا؟ هو الحكمة، يعني مفاد كلامه أذكر يتناسب مع الحدود أن يكون عز حكم، لا أنه كريم. فذاك المسلم لا أنكر ذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدق الأعرابي، يعني هنا ذق إنك أنت العزيز الكريم الذي يتناسب هنا مع، لأن ذق هنا الغرض منها ما هو؟ الغرض منها التحقير، الغرض منها يعني أنت هذا الذي كنت في الدنيا عزيز كريم ماذا؟ تعال لن ذق. قلت هذا إذا كان في الدنيا حكيم، لا لا لا لا يستهزئ به، الحكمة تقتضي العمل، لا معنى الحكمة وضع الأشياء في موضعها المناسب، هذا لا تصل النوبة يوم القيامة إلى أن نستهزئ به لو كان حكيما في الدنيا. ملتفت؟ فلذا تقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإذا محل الشاهد الآن خرجنا عن محل ذق، فعل أمر. خب هنا فعل الأمر استعمل في الطلب، لكن الغرض لم يكن الغرض أنك تعال وذق مثل اغلق الباب ومثل صلي، لا، الغرض كان ماذا؟ استعملت الصيغة في طلب الإذاقة لغرض لداعي الاستهزاء، لأنها علماء البيان توهموا أن الصيغة استعملت في الاستهزاء، وقالوا صيغة الأمر موضوعة للطلب لا للاستهزاء، فيكون استعمال للفظ في غير موضع له، نقول لا، الصيغة استعملت في الطلب لكن الداعي مختلف، المقصود الجدي والمراد الجدي قد يكون أيضا موافق للمستعمل فيه وقد يكون مخالف. وقد عرفت في علم البيان أن المجاز والحقيقة وصف للمراد الجدي أو للاستعمال، الاستعمال الكلمة إذا استعملت في موضع له حقيقة وإلا فمجاز. فلذا جميع هذه المعاني بنظر المحققين من علماء الأصول استعملت فيما وضع له وليس للاستعمال فيها مجازيا، بخلاف ما ندرسه هنا. وقد نبهت على ذلك في كتاب ماذا، دروس في البلاغة، حتى الطالب يكون على بينة لا يتفاجأ عندما يصعد إلى ويدرس الأصول يرى أنه خلاف ما درسه في الأدبيات، كما هو الحال الآن مثلا من جملة المباحث الآن في النحو. ثابت في ذهنك أن الزمن جزء من مدلول الفعل، أليس كذلك؟ الفعل هو ما دل على صدور الحدث في أحد الأزمنة ثلاثة، الزمن جزء من مدلول الفعل، لذا يقولون مثلا الفعل الماضي ما دل على صدور الحدث في الزمن الماضي، والفعل المضارع ما دل على صدور الحدث في الحال أو الاستقبال. لكن في الأصول غدد ترى أن نظرية صاحب الكفاية أن الزمن ليس مدلولا تضمنيا للأفعال، بل يستحيل في بعض الأحيان أن يدل الفعل على الزمن، فهذا يصبح هناك تغير في المعلومات. كيف كان الآن نقرأ هذا المقطع؟ ثلاث شيء لا قلنا يعني كان يعني قلنا هو استعملها في طلب الفهم لكن لا لداعي طلب الفهم، استعمل يعني هذا مثل الملزوم واللازم في الكناية، في كثير الرماد استعملت في كثرة الرماد لينتقل ذهنك إلى الكرم، هنا استعملت في طلب الفهم لينتقل ذهنك إلى الإنكار إلى التقرير إلى ما نحو ذلك. اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. هنا لم يهتم كثير في شرح الإنشاء والخبر لأن هذا تقدم في بحث الإسناد الخبري، وقد يقال ويعني وقد يطلق على فعل المتكلم. ما المقصود بفعل المتكلم؟ هو يقول أعني إلقاء مثل هذا الكلام، أي مثل هذا الكلام يعني الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. كما أن الأخبار أو الإخبار، الإخبار ليه؟ لأنه هو الملائم للإنشاء. لو كان يقول اعلم إن أن الإنشاءات، هنا نقول الأخبار جمع خبر، استفدنا؟ لكن قال الإنشاء فالمقصود الإخبار. كما أن الإخبار كذلك، يعني الإخبار أيضا يطلق على الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، ويطلق على إلقاء مثل هذا الكلام. والأظهر أن المراد ها هنا هو الثاني. ما هو الثاني؟ يعني الإلقاء فعل المتكلم، بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلب، وتقسيم الطلب إلى التمني والاستفهام وغيرهما. والمراد بالتمني والاستفهام وغيرهما ماذا؟ لا الكلام الذي فيه كلمة هل، بل إلقاء الكلام معانيها المصدرية، يعني إلقاء الكلام، لا الكلام المشتمل على الاستفهام والتمني، بقرينة قوله بعد ذلك يعني كما سيأتي واللفظ الموضوع للتمني ليس. لو كان المراد من الإنشاء الكلام، فالمراد من التمني الذي هو أحد أقسام الإنشاء الكلام، الكلام مثل ماذا؟ مثل ليت الشباب، فيكون المعنى واللفظ الموضوع لليت الشباب هو ليت، وهذا واضح البطلان لظهور أن لفظ ليت مثلا يستعمل لمعنى التمني لا لقولنا زيدا ليت زيدا قائم. فافهم فالإنشاء إن لم يكن طلبا، يعني ما يتضمن الطلب، كأفعال المقاربة، أفعال المقاربة مثل ماذا؟ أحسن كذا، وأفعال المدح أو شكا، والذم مثل عسى و عسى وليس و عفوا نعمة وبئس، وصيغ العقود، صيغ العقود مثل ماذا؟ مثل بعت، أنكحت، أجرت. طبعا إذا أريد منها إنشاء العقد للإخبار، مرة بعت أخبرك أني بعت السيارة، ومرة لا الآن أريد أن أنشئ معك معاملة. والقسم ورب ونحو ذلك فلا يبحث عنها هاهنا لقلة المباحث البيانية. نحن في أي علم نبحث لإنشاء؟ في أي علم؟ في علم المعاني، صحيح؟ صحيح أن نحن درسنا علم البيان، لكن تبار رجعنا القهقرة، فالإنشاء في علم المعاني. كيف يقول المعاني البيانية؟ إذا تتذكرون في المقدمة قلنا البيان يطلق على البلاغة، يطلق البيان على البلاغة، أيضا له عدة إطلاقات. لقلة المباحث البيانية عن البلاغية المتعلقة بها، ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى إنشاء. مثلا أذكرت مثالنا على أنها أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، بعت أصلها ماذا؟ فعل ماضي، تريد أن تخبر عن وقوع البيع في الزمن الماضي، نقلت إلى معنى الإنشاء، صار واضح؟ خب إذا إن كان طلبا الإنشاء، إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع طلب الحاصل، فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية، يعني يكون استعمال مجازي، ويتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام من المعاني التي سوف يأتي البحث عنها مفصلا. وأنواعه أي أنواع الطلب كثيرة، منها التمني. ما الفرق بين التمني والترجي؟ في كليهما التمني والترجي يشتركان في أنه طلب حصول شيء، لكن في التمني، في الترجي يشترط أن يكون هناك طمع بوقوع الشيء، بينما في التمني يشترط أن لا يكون هناك طمع بوقوع الشيء. مرة الآن يكون الشيء لا يقع، مستحيل أن يقع، ومرة يكون بعيد أن يقع. بعيد أن يقع كقول الفقير المعدم ليت لي قنطار من الذهب، وهذا ليس مستحيل. المستحيل طبعا لسنا نتكلم عن المستحيل العقلي، مستحيل ولو عادة كقوله ليت الشباب يعود يوما، هذا كله تمني. بينما الترجي تستعمله في تحبب وقوع شيء فيه طمع، صار واضح الفرق بينهما؟ طبعا لا نتعطل كثيرا في الإنشاء. يقول التمني وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة، واللفظ الموضوع له ليت، ولا يشترط إمكان المتمنى، بخلاف الترجي. تقول يعني وين في التمني؟ ليت الشباب يعود، فأن عود الشباب مستحيل عادة، ولا تقول لعله يعود، لكن إذا كان المتمنى ممكنا يجب أن لا يكون لك توقع وطماعية في وقوعه، بخلاف الترجي، وإلا لصار ترجيا. صار واضح المطلب؟ إذن الكلمة الأساسية الموضوعة للتمني ما هي؟ ليت. لكن قد يتمنى ببعض الأدوات الأخرى. الآن يذكر لنا بعض الأدوات التي تقع فيها التمني. يقول وقد يتمنى بهل على سبيل ماذا؟ الاستعارة، لأن هل بالأصل لأي شيء للاستفهام، استعرناها من الاستفهام للتمني طبعا على مبناهم، وإلا على مبنانا هي مستعملة في الاستفهام لغرض التمني، لا أنها مستعملة في التمني على مبنى علماء البيان. بل نتكلم الآن دعك من المبنى الأصولي، نتكلم على هذا المبنى. وقد يتمنى بهل نحو هل لي من شفيع، حيث يعلم جملة هل لي من شفيع حتى تكون تمني نحتاج إلى قرينتين. قرينة تدل على أنك لست بصدد الاستفهام، قرينة تدل على أنك لست بصدد الفهم، طلب الفهم، وإلا لكان استفهاما لا تمنيا. وقرينة أخرى أنك إنما قلت هذا الكلام في مكان ما عندك طمع بحصول شفيع. إذا آيت رحت لهذا الوزير ولذلك النائب وكذا وما أحد ساعدك، فصار عندك يأس لا طمع بوجود شفيع، عندما تقول هل لي من شفيع حينئذ يكون تمنيا، وإلا لكان رجيا، لأنه حينئذ يمتلح حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه. والنكتة في التمني بهل والعدول عن ليتا، لماذا نستعمل هل في التمني بدل ليتا مع أن ليتا هي الأصل في التمني؟ يقول النكتة في ذلك هي إبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن. شوف لو قلنا ليت لي من شفيع، طب نحن نعرف ليت أنها تستعمل مع ماذا؟ مع الممتنع ومع الممكن الذي لا طمع بوقوعه، فيحتمل أن يكون الشفيع ممتنع ويحتمل أن يكون ممكن لا طمع بوقوعه. حاجة الممتنع لا يرغب به، فلذا استعملنا معه هل حتى يدل على أنه عندنا رغبة بوقوعه. لذا يقول والنكتة في التمني بهل والعدول عن ليتا هي إبراز المتمنى لإظهار كمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه وقد يتمنى يأتي. والحمد لله رب العالمين.